يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. وقضيتم الساعات في آياته ترتيلكم نبض بكل مكان. همم تفاخر أمتي بسموها وعلوها عن لوثة الأدران. لا نوم يغريكم ولا لهو ولا لعب مع الأنداد والأقران، بل كان يجذبكم كتاب محكم ترجون ختما قبل فوت أواني. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. الله أكبر جاء حفل ختامكم طوبى لكم أجرا من المنان. الله أكبر والوجوه منيرة والنفس في أمن وفي اطمئنان. يا حافظيه به سيحفظ خطوكم من خلسة الأعداء والشيطان. هذا كتاب الله أنزل حافظا للحافظين على مدى الأزمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. هذا الكتاب كما حفظتم آيه تتعاهدوه من أذى النسيان. بعد الممات ووسط قبر مظلم يأتي أنيسا قاشع الأحزان. ولسوف يأتي في القيامة شافعا يختصكم من سائر الإخوان. يهديكم تاج الوقار كرامة لم تشتروه بوافر الأثمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. وعطاء ربي واسع متشعب يمتد للأبوين في إحسان. وإلى الجنان بسلم تدعون يا أهل الكتاب تقدموا لجنان. فلتقرأوا وترتلوا ولترتقوا ولتنعموا في جنة الرحمن. قد خصكم ربي بحفظ كتابه طوبى لكم يا خاتم القرآن. فلتحمدوه لفضله ولتطلبوا منه اللقاء بجنة الرضوان. فلتحمدوه لفضله ولتطلبوا منه اللقاء بجنة الرضوان.